قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى وقوله الشكر لله وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياته ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة باللسان العربي يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان آخر وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية لولا الحمد سلام الله بأسماء الحسنى والشكر سلام عليه بآياته وإنعامه وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا عن المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة جنان القلب يكون بالجنان والجوارح نعم واللسان نعم ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولين والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا نعم عموما وخصوصا من وجه كل منهما عام من وجه خاص من وجه على الصور نعم فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية نعم تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخف نعم لأنه لا يكون إلا بالقول وهو قصد أنه لا يكون إلا بالقول الحمد يعني نعم الحمد لله يكون بالقول فيكون أحق من الشكر الشكر يكون بأمور ثلاثة وهو أعم لأنه يكون بالصفات اللازمة والصفات المتعدية نعم والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه أو به على به عندك النص السابق نعم به يعني أقرب يعني به يعني وقع باللسان وبالقلب وبالجوارح هناك أو الحمد مما يقعان عليه يقع الحمد على الصفات المتعدية وعلى صفات اللازمة والشكر يقع به باللسان وبالقول وبالجوارح نعم والشكر أعم من حيث ما يقعان به لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم وهو أخف لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وأحسانه إلي هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم يعني فيكون كل من عام من وجه خاص من وجه الحمد عم كونه عم سببا وأخف وقوعا والشكر عم وقوعا وأخف سببا الحمد عم سببا لأنه قاصدة لازمة ومتعدية وأخف وقوعا لأنه لا يكون إلا باللسان والشكر عم وقوعا لأنه يكون باللسان وبالقلب والجوارح وأخف سببا لأنه لا يكون إلا صفات متعدية لكن كل منهما خاص من وجه عم من وجه نعم بينهما عموم وخصوص وجهي يتفقان في الحمد باللسان على الصفات المتعديه اتفقا فاذا حمدت الانسان على كرمه يسمى حمد ويسمى شكر واذا حمدته على فروسيته يسمى حمد ولا يسمى شكر واذا كفرته بالعمل يسمى شكر ولا يسمى حمد نعم وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الحمد نقيض الدم تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود والتحميد أبلغ من الحمد والحمد أعم من الشكر وقالت الشكر التحميد أبلغ من الحمد والحمد أعم من الشكر وقالت الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح وقالت الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا غوث حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامدا حمدت ربي حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد. ألا إيه إيه قال حدثني صرح نعم حدثني عيسى بن إبراهيم عن بقية عن قال حدثنا بقية بن وليد حدثني عيسى بن إبراهيم صرف الكلام عيسى عيسى بن إبراهيم موسى بن أبي حبيب وهو موسى من هذا؟ ابن أبي حبيب والحكم بن عمير يقول إيش؟ عن الحكم بن عمير وكانت صحبة قال كيف؟ كان صحب؟ كيف أقول كان صحب؟ إذا ثبت أنه صحب ما في إشكال فهذا كلهم عدو كان الحاكم بن عمير إيش تقول؟ شو قال الحاكم؟ ها؟ ما هو مستقيم ما جعل الصحابة يحتفظ من الصحابة عندها فإما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من الصحابة يحفظه من الصحابة الصحابة كلهم عدو هذا كان الكلام يقول لأنه ليس بالصحابة ما هو واضح الكلام شكرا وحكم عمر إيه؟ قال فيه أبو الحاكم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر السماع ولا لقاء أحاديث منكر معناه انه مو صحاب يكون مختلف ها ما تكلم شوف كلام تقريب حكم بن عمير ها ها رواية نعم حبيب ها ما هو ممكن ما هو رجال تقريبا هذا جرير سند سند جرير إصابة يا إخوان هذا على هذا يعني على هذا ما ثبت له صحة إذا ثبت الصحابة ما في إشكال هذا عدو لا يفهم موسى بن حبيب يروي عن أخيه موسى إيش عندك؟ رواية ابن أخيه موسى بن علي حبيب وهو شيخ من بعيد الحبيب والسند اللي قبله أنا قبل الحكم بن عمير نعم حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم يروي عن ابن أخيه من؟ موسى بن أبي حبيب هو الراوي عنه لا هو الراوي عنه موسى هو يروي عن الحسن بن عمير كيف يكون ابن أخيه لمن التعليق هذا؟ احتاج الى نعم قضيت قبل لكن بس الكلام في حسن عمير هل هو ثبت صحبته يعني كلام يقضي أنه ظاهره أنه ما ثبت صحبته احتاج إلى راجع نعم ها هنا ذكر أنه يروي الآن يعني يقول ثم ابن أخي كلامه محرر احتاج إلى راجع نعم كافر. نعم، قال عن حكم عمير وكانت له صفة، يبدو أنه كان من زيد. ها؟ كافر. نقل هذا نقل عن عن عن الجريد وراجع في حكم عمير هل سبب صفة ولا لا. نعم نفس الكلام هذا إشعاد الحكم من عمره عن عمه قال ابن أخيك ها؟ ابن أخيك والحكم عم بس تابعا ظاهر يعني من الصحابي ولكن إذا روى من أكثر فهذا من أما من بقية ولا من عيسى هذا اسمه عيسى بن إبراهيم عيسى بن إبراهيم فيكون العافة من الرواة يرفعون الحديث من عيسى أو من بقية وهنا حديث ضعيف من أجل عيسى وكذلك الراوي عنه موسى حكم الثمال ثمالي قبل نفسها بالأمس نبهنا أن درس السبت ينتقل إلى كم الاثنين درس صحيح مسلم لكن بعض الإخوان طلب أن نبقي درس أسبوع أسبوعين حتى ينهي ارتباطات مع بعض الدروس وعلى هذا يبقى درس السبت إن شاء الله أسبوع أسبوعين وبعد إن شاء الله نبدأ ننتقل إلى حجر الاثنين يبقى في مسلم يبقى هو هذا وسؤال بعده حتى يأتي التمرين إن شاء الله مراعاة بعض الإخوان فين هنا ارتباطاتهم بعض الدروس فيبقى يبقى في مسلم يبقى العصر أسبوع هذا والأسبوع اللي بعده إن شاء الله حتى يأتي التمرين. نعم. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أجهدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علي عن علي بن حجر عن ابن علي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به

قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعد إلى الله فقال: يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو أعلم بما قال عبده. ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأديه بها. رب ماجه يعني يقول: حدثنا إبراهيم بن منذر الحجامي، حدثنا صدقه ابن بشير مولى العمريين قال: سمعت قدامة ابن إبراهيم الجمحي يحدث أنه كان يختلف إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو غلام عليه ثوبان معصران، قال: فحدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه. قال في الحاشية: انفرد به ابن ماجه. قال البويسيري: هذا إسناد فيه مقال. قدامة ابن إبراهيم ذكره ابن سبان في الثقات، وصدق ابن بكير لم أرى من جرحه ولا من رقصه، وباقي رجال الإسلام ثقات. هم مجهول. صدق قال في هذا المخبور وكذا قدامة قال فيه يعني إذا توب. والمعروف أن هذا أحد المواقف الصحيحين أن رجلا قال: ربنا لك الحمد الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، في صحيح البخاري. نعم، بعد الركوع من الركوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد رأيت 17 رجلا ثم ملكا يرث جيرانها. هذا المعروف في البخاري. نعم. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله لا إله إلا الله لاحتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها تفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث الآخر: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وحسنه الترمذي. نعم، وكن موافق لهذا الصواب. أن كلمة التوحيد أفضل لأنها كلمة التوحيد تفصل بين الإيمان والكفر، ولأن فيها نفي وإثبات، والحمد ما فيه إلا إثبات. كلمة التوحيد الله أفضل من الحمد، الحمد إثبات، والتوحيد لا بد فيه من إثبات ويقين لا إله إلا الله، فالكلمة تفصل بين الإيمان والكفر. ووافق الحديث السابق: أفضل الذكر لا إله إلا الله. نعم. والألف واللام في الحمد استغراق جميع أجناس الحمد، استغراق جميع أجناس الحمد وخلوقه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. الحديث. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. هو المالك المتصرف، هو السيد المنعم على الله تعالى، هو الذي يولي النعم ويسقيها، هو الذي ابتدع النعم سبحانه وتعالى، هو الذي منه البدء وعليه السماء. نعم. ولا يستعمل الرب لغير الله، بل في الإضافة تقول: رب الدار ورب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. يعني المعرف بالألف واللام الرب لا يطلق إلا الله الرب، لكن بالإضافة مثلا رب المال رب الدار، قال أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، رب الإبل رب الدار.

وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وقال أبو جعفر الرازي عن الرافعي بن أنس عن هذه العالية في قوله تعالى رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك. عندك ترجمة مروان بن الحسن مروان حمار من الجن هل هو منصوب الجعد الجعد بن درهم لأنه هو الجعد بن درهم أول من تدعى القول من أحد الصفات هل هو مؤدب لأن مروان الحمار أنت الإعلام نزلت لي مروان ها أو صيرنا نعم نعم فإذا نذكر عندنا متقدم نذكر قبل كلام نعم كل ما في والله عالم نعم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 أو 14,000 عالم وهو يشك الملائكة على الأرض وللأرض أربع زوايا لكل زاوية وهو يشك هذه 18,000 أو 14,000 نعم الملائكة على الأرض وللأرض أربع زوايا بكل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم الله لعبادته الله أعلم هذا علم عند الله هذه كلها تخني لا دليل عليه نعم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح صدق هذه لا دليل لا تخمير لا تخمير نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد يحتمل ناقص عن بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل نعم في البحر في عرض يعني ما نعم هذا نعم نعم نعم وقال ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات يعني بن الوليد عن معتب بن سمي عن سبيع يعني الحميري في قوله تعالى رب العالمين ها عن ايه سبيع مطرب سبيع تكلم عليه ها ولا في سبيع في سبيع في سبيع لا في التفسير هذا عندك الحاشية ما هو في ها فطيب ما في سبيع ها من الراوي عن من الراوي عن سبيع أو سبيع نعم راوي معتب بن سمي عن عن من عن عن سبيع صادق يعني في الذي في قوله تعالى رب العالمين يراجع الله الراوي عن سبيع ها السابع كان عالما بكتب الله عن كعب وابي الدرداء وعن مجاهد وابو قبيل قال ابن يونس كتب عن احدهم عن مجاهد وابو قبيل وهنا الراوي عن من؟ عن مجاهد وابو قبيل وهنا ذكر معتب حلو تهذيب اوسع من هذا ذكر الرجال نعم من رجال إذا كان محتمل ما ذكر الله عنه نعم محتمل يكون سبيع أو سبيع عند سبيع لا سبيع ولا سبيع في نسخة سبيع لعنده سبيع في نسخة سبيع ولا عنده سبيع في نسخة سبيع نعم سيراجع سيراجع تهذيب أو مش الراوي في الهرارة الراوي عنه نعم في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين ألف أمة فستمائة في البحر وأربعمائة في البر وحكي مثله

فأنصتوني الآن أو كما جاء عن الله عز وجل. ففي ذلك اليوم تزول الفوارق، تزول الأملاك، ولا أحد يتكلم، وليس لأحد السلطان، وليس ويأتي الناس كلهم يقفون ويدلهم، ليس معهم شيء من الدنيا، ولا اختصاص بالحسنات والسيئات، وكل ينتظر قضاء الله. فلذلك قال مالك مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فالفوارق تزول كلها، فوارق من العباد، ولا ليس لحد مهم. الدنيا فيها اختلاط اصحاب النابل، اختلاط الكفار بالمؤمنين، والفجره بالمتقين، وهناك ملوك في الدنيا وعبيد واسياد واغنياء وفقراء ووضعاء وشرفاء. اما في يوم القيامه تزول هذه الفوارق كلها، والتصرف لله عز وجل، لا احد يتصرف ولا احد يتكلم الا باذن الله. والرسل حينما يجوز لها افكار كلمه ثم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم سلم. قال سبحانه وما ادرك ما يوم الدين، ثم ما ادرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولا امر الا بالله. نعم مع المعنى واحد، المعنى مالك المعنى واحد اللي يوم. نعم قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم يدينهم من دان يدينهم، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. يدينهم من أدان، من أدان يدينهم، وما يدين من دان يدينهم. نعم. وكذلك قال غيرهم من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. إيش قال؟ قوله قوله. قال ويوم الدين يوم الحساب، يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه، والظاهر أنه نتبقى من المادة في هذا الشريط، وما تقدم تابعونها في الشريط الثالث.